الحمد لله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فهو الأول بلا بداية، فقد كان الله ولم يكن شيء، وهو الآخر بلا نهاية، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فكل شيء هالك إلا وجهه، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، فهو الملك استوى على عرشه، علمه بما تحت عرشه كعلمه بالنملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت قاع المحيط، فسبحان من أحاط بكل شيء علما. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا من الدين أفضل شرائع دينك، فلك اللهم الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا وقرة أبصارنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ختم الله برسالته جميع الرسالات وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، قال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما لها على سائر الأمم، لأنها أمة حبيب الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلتكن منكم أمة أيها الأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا تتحقق فيكم كلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ويتراحمون فيما بينهم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال الحديث موصولا عن خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفاروق سمي الفاروق لأنه عندما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى، قال وليس هؤلاء على الباطل؟ قال بلى. قال فهيا بنا يا رسول الله نطوف بالبيت. قال يا عمر المسلمون قلة وكفار قريش كثرة، فكيف نطوف؟ قال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلنطوف يا رسول الله. فكان عمر على رأس جماعة من المسلمين، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جماعة، وأخذوا يطوفون بالبيت. قال عمر منذ ذلك سماني رسول الله الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. هذا هو عمر. عمر الخير، وعمر الحق، وعمر الرحمة. عندما ولي الخلافة ذكرنا أنه اعتلى المنبر وقال كنت غليظا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غليظا وأشد غلظة في ولاية أبي بكر الصديق، فلما وليت هذا الأمر أما والله إن خدي لمصية للضعفاء وأهل الكفاة وأهل العفاف من المسلمين. هيبقى خدي مداد، الغلظة راحت، هيبقى خدي مداد لأهل العفاف والكفاة والضعفاء من المسلمين، وسوف أكون أشد غلظة على أعداء الله. هكذا يكون عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة وصار الأمر إليه صار حنونا. عمر أيام كفره وأيام قسوة قلبه يقول كنت أتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعد يوم بتكلم مع سيدنا النبي، فقال يا رسول الله كنت صغيرا ابن 10 سنين، كان عندي 10 سنوات، واستخلفني أبي في البيت على صنم من العجوة، وقال يا بني احرس هذا الصنم حتى آتي. قال فخرج أبي فطال به الوقت، أبوي اتأخر برضه. قال فجعت، فقلت لهذا الصنم أي إله أطعمني لأني جائع. قال فلم يرد علي. بقول للصنم اللي بالعجوة ده بقول له أيوة يا إلهي إيه أنا جعان أكلني، فما ردش علي. فقلت أسقني فلم يرد علي. قال فهممت بأمر أن أتناول ذراعها اليمنى فآكلها، فرحت ماجد إيدي واخد ذراعه اليمين من العجوة وقعدت أكل فيه، فألف طعمه عجبني فأكلت الذراع الأيسر ثم تناولت الصنم كله فأكلته. قال فتذكرت ابن الخطاب وقلت لأنه رجع يجي حول الإله فين يقول لك أكلته. قال فقمت إلى عجوة لأمي فأخذت فصنعت منها إلها، قعدت عملت كده إله وجبت طلعت له الدراع وعملت له راس وعملت له إيه إله. وإذا ابن الخطاب يدخل الدار فقال أين الإله يا عمر؟ قلت ها هو يا أبي، راح مشاور له عليه. قال فتقدم أبي نحو الإله فسجد له وعظمه ثم انصرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أين كانت عقولكم؟ قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن لنا هداية من الله. شايف عمر بيرد ازاي على سيدنا النبي؟ بيقول له اه العقول كانت موجوده بس الهدايه ما كانتش ايه؟ ما كانتش موجوده. علشان كده حضرتك لما تلاقي نفسك داخل المسجد وجاي تصلي او بتصلي فرض من الفروض او ماسك المصحف بتقرا فيه، اعرف ان دي منه من الله عليك. على طول تفرح ان ربنا عز وجل هداك لسبيله، لان في غيرك محروم. في غيرك محروم يجي المسجد، في غيرك محروم يمسك المصحف، في غيرك محروم يقوم الليل ويصلي وتدمع عيناه ويبقى بينه وبين ربنا فيه وصال. فلما تلاقي نفسك في طاعة احمد ربنا واشكر فضله، لأن الله استعملك، لأن الله استعملك. ربنا عز وجل بيستعمل المؤمن. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قل ان الله اذا احب عبدا استعمله. فقالوا يا رسول الله كيف يستعمل الله العبد؟ ربنا يستعمله ازاي؟ قال يوفقه الى الطاعة ثم يقبضه عليها. يوفقه للايه؟ للطاعة، وبعدين يقبضه على الطاعة دي. لان ايه مشكلة البني ادم؟ هتموت امتى حضرتك؟ ما تعرفش. اهم حاجة في الاسلام عندنا العبرة بالخواتيم، ربنا هيختم لك بايه؟ فدايما ما تبقاش على معصية، لان ممكن قدر الله يجي وانت في معصية، رايح تقابل واحدة، رايح تعمل ذنب، رايح تسرق. طب ولو جه قدر ربنا وروحك طلعت هتعمل ايه؟ وانت مقبوض على المعصية، هتبقى مشكلة كبيرة، لان العبرة بالخواتيم. فعمر كان قد وعد ابنته لما اخذ بنته اللي مولودة الصغيرة رضيعة، وراح واخدها وراح عمل حفرة في الارض وراح حاطط بنته، فبنته بنت صغيره كده بتلاعب ابوها، راح تمد ايديها مسكاه من دقنه، راح رامي ايديها وراح رامي عليها التراب. فقد وعد ابنته، لو كان ربنا قبض روحه وهو على هذه الحال كان قبض روحه وهو مشرك، ولكن ربنا امتن عليه بالاسلام وهذا الايمان. فلما تلاقي حضرتك نفسك شايف مثلا بره عاصي، واحدة ممثلة ولا واحد ممثل ولا واحد بيعمل ذنب ولا واحد كده، ادعيله بالهداية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لما تلاقي نفسك في طاعة ما تدعيش عن عباد الله، ادعيلهم ان ربنا يهديهم. ما هو سيدنا النبي لما شاف عمر وهو يسجد للأصنام دعاه وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، كان بيدعيلهم وقال اللهم اهد قومي اللي عذبوني وضربوني، عشان هيبقى في ميزان حسناتك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، واحد بس يهتدي على ايديك، واحد بس تدعيله. وممكن تشوف واحد صاحبك وتدعيله في ظهر الغيب، يبقى مش قدام منك تقول يا رب اهديه، يا رب اصلح حاله، يا رب حنن عليه وارزقه وبارك له واكله حلال، وادعيله في ظهر الغيب. ربنا هياخد منك الدعوة وهيقبلها، وهينزلك ملك من السماء يقول اللهم امين ولك بمثل قلت. الاسلام جه بيغير النفوس، بيربي الناس. سيدنا عمر اتربى في مدرسة النبوة، هذا الرجل الغليظ الاشد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فكانت النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما خبط الباب وصوتهم عالي عمالين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واهله ناس عمالين يعلوا صوتهم على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما ينفعش، لا يحصل كده. النساء دايما بطبيعتهم عندهم الحكايه دي حتى مع سيدنا النبي. قال فاذا بالباب يطرق، باب راح مخبط، من بالباب؟ عمر. راحوا طالعين يجروا استخبوا ورا الايه؟ ورا الستار. ابتدرنا الحجاب، الحجاب مش عارف كان خلاقين راسهم، لا كان فيه كده ايه زي قماشه كده، وراحوا رايحين متدارين ورا الحجاب. فابتدرنا الحجاب وراحوا ساكتين، فاذا بسيدنا عمر يدخل على سيدنا النبي، لا سيدنا النبي بيضحك. قال ما يضحكك يا رسول الله؟ اضحك الله سنك. ايه اللي بيضحكك؟ قال يا عمر كانت اصواتهن عاليه، واول ما سمعوا صوتك خلصوا وراحوا داخلين ورا الحجاب وايه وساكتين. فراح سيدنا عمر راح متوجه ليهم بالخطاب، قال اي عدوات انفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قالوا انت رجل فظ وغليظ، انت اصلا طبعك شديد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر اتعجب من خوفهن منك؟ والله إن الشياطين الإنس والجن لا يهبن منك يا عمر. ده شياطين الإنس والجن بيخافوا منك. طب إيه اللي وصل عمر لهذه الدرجة؟ عمر كان تقيا، كان لا يأكل إلا حلالا ولا يشرب إلا حلالا، وكان ليله ثلاثة أقسام، الليل بتاعه ثلاثة ليال، تلت ربنا وتلت ينام فيه وتلت يطلع يدور فيه على امته ورعيته ويشوف مين اللي له حاجه يعملها له. كان عنده تقوى، فلما كان عنده تقوى ما كانش حد بيخاف، ما كانش حد بيخاف منه كده، لا كانت هيبه، ربنا كان مديله ايه؟ مهابه. حتى أن هذه المهابة قد تجلت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت قبل الهجرة، فكان في واحد اسمه عثمان ابن طلحة الشيباني، ده كان معاه مفتاح الكعبة، وكان يفتحوا الكعبة يوم الاثنين والخميس. فالنبي بيقول له افتح الكعبة أصلا صلي، قال لا. فقال النبي لعثمان ابن طلحة: ما بالك يوم أن يكون هذا المفتاح في يدي وأنت تستأذن مني؟ قال له: يجي اليوم اللي انت تبقى تمسك فيه المفتاح، ساعتها يبقى ايه؟ ان انا موت احسن، فان بطن الارض خير من ظهرها. ما عداش كم سنه وفتح النبي مكه، وصار الامر للنبي بعد ما كان بيطوف بالبيت وهو خايف. فراح ارسل سيدنا ابو بكر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال لهم روحوا لطلحه في الاسرى يقول المفتاح فيه، بقى مقصور طلحه. فقال لهم: المفتاح مش معايا، المفتاح مع امي. فقال لهم: روحوا هاتوا المفتاح من امي. فهي قاعده جوه البيت ومخبيه المفتاح بتاعها في ملابسها الداخليه عشان ما حدش ياخد منها المفتاح. قالت: من اقترب مني اقطع يده. فرجعوا، قال: يا رسول الله دي قاعده في البيت بتاعها جوه عماله تزعق لنا وتقول ان هيقرب مني، هعمل وهخلي وهسوي. فقال عمر: اتاذن لي يا رسول الله؟ قال: نعم يا ابن الخطاب. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا عمر خبط على الباب، قالت: من؟ قال: عمر. قالت: هاك المفتاح. مفيش، ما خدتش يعني، مش لسه هات، لا انت مين؟ عمر. خد على طول. فاعطت المفتاح الى عمر بن الخطاب. هو ده عمر، هو ده الايمان. عمر، عمر الخير. يدخل عليه رجل من الاعراب، شوف الرحمه بقى بتاعت عمر بعد ما كان غليظا وشديدا وفظا. بص، دخل له اعرابي، قال: السلام عليك يا عمر الخير. حتى الاعراب كان عندهم كده كلام حلو كده، مش احنا دايما نتكلم مع بعض باسلوب مش مهذب؟ دايما الكلام الطيب بيفتح القلوب، الكلمه الطيبه صدقه. مش عارف الناس مالها، بقت اللغه بتاعتها بقت صعبه قوي دلوقتي، لان الناس محتاجه قلبها يتنظف. ما هو اللسان مش الاول هيتنظف، القلوب. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: السلام عليك يا عمر الخير، جوزيت الجنه، جوزيت الجنه، أكس بناتي وأمهن وكلهم من الجوع جنة، أقسم بالله عليك لتفعلن. رجل عربي بيقول لسيدنا أبو بكر: جزيت خيرا يا عمر، أنت عمر الخير وربنا يديك الجنة، بناتي وأمهم مش لاقين يلبسوا وهدومنا اتقطعت، فاكسوهم وأكلهم وكلهم ستر، أنت عمر الخير. شوف، بص بص الاعرابي داخل ازاي، بيقول له: اقسم بالله عليك لا تفعلن، هتعمل كده. السلام عليك يا عمر الخير، جوزيت الجنه، اكس بناتي وامهن وكلهم من الجوع جنه، اقسم بالله عليك لا تفعلن. فقال عمر: وماذا لو لم افعل؟ قال: لو لم تفعل لاذهبن. عمر: لأذهبن. قال عمر: وماذا لو ذهبت؟ قال: والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه البعثيات منا، ويكون المسؤول إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر وأسرع إلى بيته وأخذ يبحث في داره، فلم يجد شيئا إلا عباءة. راح واخذ العباية وطالع بيه، قال: هذه البعثيات منا حتى يكون المصير إلى الجنة. شايف عمر؟ شايف الرحمة عنده؟ مع إن سيدنا عمر كان يعني، خد بالك، ده أمير المؤمنين، كان بيحكم 26 دولة، ما ده عمر. بيحكم 26 دولة وهو ده عمر. اشتهى يوما سمكا. يوم من الايام كان زاهد بس يوم طلب ياكل سمك. فقال لعامل عنده اسمه يرفع، قال يا يرفع روح هات لي سمك، نفسي جابتني على سمك. وطبعا سيدنا عمر قاعد في المدينه، طب هيجيبوا له سمك منين؟ ده عايش في صحراء. قال فاخذ الدابه اخذ الفرس طلع يجري عشان يطلع على الساحل بتاع البحر الاحمر كده، يقطع المسافه من المدينه لحد البحر الاحمر يشتري سمك ويجي. فالراجل راح في يومين ورجع في يومين. فلما عاد بالسمك قال عمر اين كنت؟ قال يا امير المؤمنين المسافه بعيده عشان اجيب لك سمك، ده انا رحت في يومين وجيت في يومين. فسيدنا عمر بص على الحصان، لا الحصان عمال ينهك. فقال ويح عمر، ليت ام عمر لم تلد عمر يهلك عمر الدابه لشهوه يشتهيها، اقسم بالله الا اطعمه. خاف اصله تعب الحمار، تعب الفرس، فرس تعب عشان يروح يجيب لشهوه عمر ياكل سمك ويجي. فعمر خاف ان الدابه تقف في الاخر تساله تقول له ما انت طلعت ايه وتعبتني تاكل سمك. عرفت ليه عمر عمر؟ عشان التقوى اللي عايشها عمر. خايف خايف. تقول السيدة عائشة عنه ان عمر اذا قال اسمع، لما يتكلم يسمع. ادي عمر كلامه مسموع. واذا ضرب اوجع، واذا حكم اعدل. الناس لازم ترجع تاني تدرس سيرة العشرة المبشرين بالجنة. تاني واحد فيهم سيدنا عمر. هيكون لنا لقاء ان شاء الله مع العشرة. العشرة دول سماهم النبي بالليل، قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن عوف في الجنة، سعد بن ابي وقاص في الجنة، طلحة ابن عبيد الله في الجنة، سعيد ابن زيد في الجنة، أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، العشرة المبشرين بالجنة. ومع ذلك يقول عمر أخشى أن ينادي الملك يوم القيامة أن كل أمة محمد في الجنة إلا واحد، فأخشى أن أكون أنا. ادعوا الله وأنتم ممكنون بالإجابة. الحمد لله، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، نحمده تبارك وتعالى حمد الصالحين وحمد الحامدين وحمد الذاكرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا سيدنا محمد. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ده المعلم وعمر وابو بكر والعشرة والصحابة 114,000، لان عدد الصحابة في عندنا قولين 114,000 وقول تاني 124,000 صحابة. والصحابة هم من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء شافوه وعاشوا معاه. هم دول الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مسلم الخراساني أول التابعين، يقول والله لئن أتينا يوم القيامة ورأينا حبيبنا على الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمية 124,000 حوالين منه، والله لنزاحمن الصحابة على رسول الله ولندخلن عليه ونشربن من يده الشريفة. عايز يخش مع الصحابة يزاحم نفسه، يقول له أنا حبيبك يا رسول الله، وكذلك نحن إن شاء الله. ربنا يرزقنا وإياكم، يا ربنا يرزقنا وإياكم إن نحن نزاحم الصحابة ونقول لسيدنا عمر ونقول لسيدنا بكر الصديق ونقول للصحابة لهم يا صحابة رسول الله أنتوا شفتوه وعشتوا معاه، إحنا ما شفناهوش، إحنا عايزين نشرب منه ونشوفه ونملي عينينا منه. هتعمل ده إزاي؟ لازم بقى عشان تعمل الكلام ده وتزاحم صحابة رسول الله لازم تجتهد في الدنيا شوية. شد حيلك، شد حيلك في الصلاة، شد حيلك في الطاعة، شد حيلك مع قرايبك وحبايبك وابوك وامك واخواتك، خلي عندك بر، صلة الارحام، اعمل خير، اعمل الخير لله ما تعملوش لحد. لو نظفت الشارع بره نظفه لله. لما تنظف قدام بيتك وسلالم بيتك وترمي الزبالة في المكان المناسب ما توسخش الشارع، خليه لله. لما تنصح حد لله، لما تطلع حاجة من هدومك لحد تطلعها لله، لما تكون موظف ويجيلك حد عايز الختم والتأشيرة ما تقولوش مش باين، ما تعقدوش، سهل على عباد الله، يسر وخليها لله، ما تخليهاش للدرك، ما تخليهاش للفلوس، ما تخليهاش للمصلحة. لما تساعد أخوك أو تساعد زميلك خليها لله، عشان ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ونختم بهذه القصة. عمر يأتي إليه شابان ومعهما رجل من الأعراب، فقال عمر ما بالكما؟ قالوا له الراجل ده قتل أبونا ولا بد أن يقتل. فقال عمر للأعرابي أحقا قتلت أبوهم؟ قال نعم. قال ما الذي حدث؟ قالوا كنت راكب الجمل ونزلت بالجمل بتاعي بالغير بتاعه، فقال لي اطلع بره، فقوله طب اصبر شويه عليا، فزعقني وفيها واخد طوبه ضربه بيها فتحت دماغه موته. فقال أمقر انت بهذا؟ قال نعم. فقال عمر نادوا في المسلمين لان حد الله سيقام. فقال الرجل الاعرابي يا امير المؤمنين إن لي بنات صغار أيتام الأم يعيشون في الصحراء في خيمة، وأنا لهم سند ومعين، هم دول عيالي وأنا سندهم وأنا معينهم وهم صغار، أمهلني حتى أذهب إليهم فأخبرهم أني سأقتل في حد من حدود الله وأوصي عليهم حتى يكونوا من يقوم عليهم. فقال عمر ومن يضمن أنك ستعود؟ تطلع السحرة، من يضمن أنك ستعود؟ قال لا أحد، فأنا من الأعراب. فنادى عمر في الناس أيها الناس إن هذا الأعرابي يريد أن يذهب حتى يرى أطفاله الصغار أيتام الأم، فمن يضمنه؟ فلم يرد أحد من المسلمين. فكرر عمر يا معشر المسلمين من يضمنه؟ فلم يرد أحد من المسلمين. فكرر عمر الثالثة وقال: من يضمن هذا الرجل يذهب إلى أطفاله يرعاهم ويترك لهم ما يعينهم؟ فقام رجل من المسلمين اسمه أبا ذر فقال: يا أمير المؤمنين، أنا أضمنه يذهب إلى بلاده فيعين عليهم ويتركهم في رعاية من يقوم عليهم. فقال: أنت تضمنه؟ فقال: نعم أنا أضمنه. فقال عمر: إذا نمهله 3 أيام حتى يذهب ثم يأتي. فذهب الرجل وانتظر عمر 3 حتى كان اليوم 3 من صلاة العصر وقد قارب المغرب على الأذان، وبحلول المغرب يكون انتهى 3 أيام وتضرب رأس أبا ذر لأنه هو الضامن. فقال له عمر: إن العصر قد أذن وإن قد صلينا العصر وإن الأعرابي لم يأتي، أتعلم يا أبا ذر ألا سنضرب عنقك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. وانتظر الناس ونظر عمر إلى الشابين قال: أتتنازلان عن حقكما؟ قال: لا، دم أبينا، احنا عايزين دم أبونا. فقال عمر: إذا أعد العدة حتى تضرب رأس أبا ذر. وإذا بالأعرابي يلوح في الأفق آسيا على بعيره يقول: يا أمير المؤمنين قد أتيت، فأنا جيت. فقال عمر: انتظروا. فانتظروا فإذا بالأعرابي يأتي. وقال له عمر: ما الذي أتى بك؟ إنا لا نعلم لك اسما ولا نعلم لك دارا ولا نعلم لك مكانا، ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقول الناس إن الرجل قد وعد وإن الوعد لم يوفى، ويقول الناس ضاع الوعد وضاع العهد من بين الناس، فخشيت أن يقال ذلك، فقد عاهدت الله وما كان لي أن أضيع العهد والوعد. وإذا عمر بيبكي وقال لي: أبا ذر، ما الذي حملك على ذلك؟ كان ممكن ما يجيش. قال: يا أمير المؤمنين، والله خشيت أن يقال ضاع المعروف من بين الناس. وإذا الشابين يبكيان ويقولان لعمر: يا عمر، لقد أعطونا عفو حتى لا يقال أنه ضاع العفو من بين الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الخير بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أنزل علينا من فيض بركاتك ورحماتك ما تؤلف به بين القلوب. اللهم ألف بين القلوب التي انصرعت بها من بينها. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اهدي يا رب شبابنا، اهدي يا رب شبابنا، اجعل شبابنا صالحين طائعين لك يا رب العالمين. اللهم اجعل شبابنا شبابا صالحا تقر به العيون. اللهم اجعلهم شبابا صالحين يحبون الحبيب محمد ويحبون الصحابة الكرام. اللهم إنا نسألك الحلال وأن تبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. يا رب اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اهد بناتنا واهد نساءنا وارزق بناتنا ازواج صالحين. اللهم اجعل ذرياتنا ذريات صالحة تقر عيوننا بطاعتهم لك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن عصاك، وخذ من نواصي العباد الى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروا الله يغفر لكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم. ان شاء الله هيكون يوم الحد بعد صلاة العشاء درس في سيرة النبي والصحابة الكرام من كل اسبوع، ان شاء الله ربنا يعيننا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.